وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق من باب الهمزتين من كلمتين، وقلنا أن هذا الباب مبني على باب الهمزتين من كلمتين في الشاطبية. أولا، إذا ركزنا على فهم ما جاء في الشاطبية من أحكام للأئمة، إحنا عندنا هناك في الهمزتين الاختلاف لأهل سما، أما الكوفيون وابن عامر فلا خلاف لهم في باب الإيه؟ الهمزتين من كلمتين. إحنا عندنا أهل سما، فإحنا عندنا الإمام أبو عمرو خرج بإسقاط الإيه؟ الأولى، ومعه قالون والبزي يعني نص الإمام ابن نافع ونص الإمام ابن كثير. ما احنا عندنا أهل سما مين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو، فعندنا نص الإمام نافع ونص الإمام ابن كثير مشيوا مع أبي عمرو في الإيه؟ في المفتوحة، في إسقاط الأولى المفتوحة، ولهما تسهيل الأولى في الإيه؟ في المكسورة والمضمومة. ورش وقنبل، ورش نص الإمام نافع وقنبل نص الإمام ابن كثير، لهما تسهيل الإيه؟ الثانية في الإيه؟ في المتفقتين. أما المختلفتين فاتفق أهل سما في تسهيل الإيه؟ تسهيل الثانية. التسهيل في الإيه؟ التسهيل فيما فيه التسهيل، والإبدال فيما فيه الإبدال. يعني أقصد بكلمة تسهيل اللي هو أوجه التغيير، لأن احنا عندنا لفظة تسهيل تشمل الإيه؟ تشمل الإسقاط، تشمل الإبدال، تشمل التسهيل هو بين كل أنواع التسهيل، لأن لفظة تسهيل يعني معناها تخفيف. وإلا احنا لما نيجي نتكلم عن نقول إيه؟ شهداء إذ حضر، أم كنتم شهداء إذ حضر، بنعمل فيها إيه؟ في الثانية شهداء إذ حضر التسهيل. طب عندنا ليه؟ جاء أمة، كلما جاء أمة رسولها، مش كده ولا إيه؟ هتقرأ تعمل فيها إيه؟ هتعمل إيه في الثانية؟ التسهيل، تقول إيه؟ جاء أمة. طيب، السفهاء ألا إنهم، هتعمل إيه؟ هل تبدأ الواو؟ السفهاء ولا إنهم، يبقى ده نوع من أنواع التسهيل. يعني ده بيسمى إيه؟ تسهيل، تسهيل بالإبدال، تسهيل بالإسقاط. طيب لما نيجي نقول إيه؟ يشاء إلى فيها إيه؟ فيها الاثنين، التسهيل والإبدال. التسهيل إيه؟ بين، والإبدال إيه؟ واو، برضو ده يسمى تسهيل. يشاء إلى. طيب عندنا اللي هي التانية إيه؟ من خطبة النساء أو أكننتم، فيها الإيه؟ تبدأ الياء، من خطبة النساء أو أكننتم، اللي هو الإيه؟ الإبدال. فإحنا عندنا الإيه؟ لفظة مطلق تسهيل إذا أطلقت انصرفت إلى بين خلاص، إنما هي مفهومها أوسع، مفهومها أوسع بين التسهيل. ولذلك هناك في أول باب الهمزتين من باب وقف حمزة وهشام قال إيه الشيخ؟ وحمزة عند الوقف سهل سهل. هو كل حمزة كله تسهيل؟ لا، ده فيه إبدال وفيه إسقاط وفيه، أنتوا منتبهين معي؟ كل ده يعني مطلق التغيير، مطلق الإيه؟ مطلق التغيير. اللي انتهينا من باب الهمزتين من كلمتين وما فيها من أحكام للقراء الثلاثة. قال الناظم رحمة الله عليه: الهمز المفرد برضو نفس الترتيب اللي موجود في الشاطبية. في الشاطبية إيه اللي حصل؟ أول شيء كان عندنا إيه؟ باب الهمزتين من كلمة، وباب الهمزتين من كلمتين، وباب الهمز المفرد، باب الهمز الإيه؟ باب الهمز المفرد. الهمز المفرد طبعا يعني همزة لوحدها لم تقع بجوارها همزة أخرى، لأن اللي بجوارها همزة تانية عدت الكلام راحت. الهمز المفرد إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، ماشي، وإما أن يكون في موقع فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، سواء كان في الإيه؟ في الساكن أو المتحرك. فاء الكلمة يعني لو وزننا الكلمة على ما هي، لما نقول إيه؟ يؤمنون يفعلون، وقعت الهمزة موقع الإيه؟ فاء الإيه؟ فاء الكلمة. وانت بين معي هناك في باب الهمز المفرد إيه اللي حصل للقراء السبعة؟ إيه اللي عنده إيه الخلافات؟ فاكرين؟ فكروني. طيب ورش والسوسي اللي لهم كلام، اي يعني ورش والسوسي، يعني احنا عندنا السوسي يعني علشان ابا عمرو، وورش نافع. طب هناك قال ايه؟ اذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. خلاص، يعني اذا وقعت الهمزة موقع فاء الكلمة ورش يبدلها. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها مبدلة. سوى جملة الإيواء، مأواكم مأواهم، تؤوي كل الإيه، سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة. والواو خلي بالكم معنى والواو ده مش عطف على المستثنى، على المبدل ده ايه؟ والواو اي وابدل له ابدل له مؤجلة الهمز الواقع فاء الكلمة، لان لما نيجي نقول ايه مؤجلة الهمزة ايه واقع موقع الايه مفعلة، لان اجل هتبقى واقع موقع فاء الايه فاء الكلمة، واقع موقع فاء الكلمة. منتبهين معي؟ يبدل اللي زي مؤجلة يقرأ ايه موجلة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، كل فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز إلا ما استثني. ويبدل للسوسي كل ايه غير ما لا، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملة. تشؤ ونسأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننساها ينبأ تكمل وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ ثلاثا وإيه، كل ده مبدل للإيه، كل ده مستثنى من الإيه، مستثنى من الـ من الـ من المبدل. خلاص يعني، بس المهم إن إحنا نعرف إحنا عندنا كلام هناك لمين؟ لورش، وكلام لمين؟ للسوسي. يبقى لازم يحصل خلاف هنا، نشوف احنا ايه، ابو جعفر هيتقسم ولا هيمشي مع ده ولا يمشي مع ده، وكذلك ابو عمرو، لان احنا عندنا السوسي هناك له الايه له الابدال. قال الشيخ الاول ناخد امثله كده، ويا ريت تدونوا الامثله دي اللي هكتبها لكم دي، لان في ملحوظه مهمة جدا. اللي فاء الكلمة اللي بيقع فاء الكلمة في الساكن لا يقع إلا بعد فتح وضم فقط، يعني ما فيش موقع فاء الكلمة من الهمز الساكن يقع بعد كسر. زي إيه؟ يأتي يؤتى، إنما ما فيش واقع همز ساكن واقع موقع فاء الكلمة ويكون وقع بعد إيه؟ بعد كسر. يأتي أهي وقعت بعد إيه؟ بعد فتح. الأول هي فاء الكلمة ولا فاء الكلمة؟ أتى. طيب يؤتى وقعت بعد ضم، وقعت بعد إيه؟ وقعت بعد ضم. أما المنفصل الساكن المنفصل يقع قبله الثلاثة، يعني إيه؟ يعني بتكون الهمزة في أول الكلمة الثانية وقبلها في الكلمة التي تسبقها فيه فتح وفيه كسر وفيه ضم. وطبعا احنا عندنا الهمزة ما فيش فعل بيبدأ بساكن، لا ده دي بيبقى بيجي لها همزة وصل، هتشوفوا الأمثلة وتفتكروا. زي ايه؟ الهدأتنا وقعت الهمزة ساكنة بعد ايه؟ بعد فتح، مش كده ولا ايه؟ الهدأتنا، طبعا اللي بيبدل بيعمل ايه؟ الهدأتنا. طيب وبعدين انتوا لو بدأتوا من عندها نقول ايه؟ لو قلنا وقفنا على الهدى نقول ايه؟ ايوه. طيب الذي ائت من وقعت الهمزة ساكنة بعد ايه؟ بعد كسر، بعد كسر. الذي، الذي ائت من هنبدلها نعمل ايه؟ الذي ائت من. طب لو وقفنا على الذي بنقول ايه؟ اوت من. طب فاضل الايه؟ فاضل الـ الـ لا الـ لا ما احنا خدنا الكسر يبقى فاضل الضم. قالوا ائتنا، قالوا ائتنا اللي هي في سورة العنكبوت، إلا أن قالوا ائتنا لما نبدل هنقول إيه؟ قالوا ائتنا، لو بنقرأه الورش قالوا ائتنا. طب هنبدأ قالوا، هنبدأ نقول إيه؟ ائتنا، ماشي. يبقى عندنا ما يقع الهمز الساكن الذي يقع موقع فاء الكلمة لما يكون في كلمة واحدة لا يسبق إلا بفتح وإيه؟ أو ضم. أما إذا كان في كلمتين فيسبق بالإيه؟ نعم. اللي واقع موقع عين الكلمة يقع قبله الثلاث، زي إيه؟ الرأس، الهمزة هنا واقع موقع إيه؟ عين الكلمة، رأس فعل واقع موقع عين الكلمة. طب سبقت بإيه؟ بفتح. طيب رئي، رئي فعل وقعت الهمزة موقع عين الكلمة وسبقت بإيه؟ بكسر. الرؤيا، رؤيا، رؤيا فعلى وقعت موقع عين الكلمة وسبقت بإيه؟ بضم. كده ده الموقع ما إيه خدنا الأول فاء الكلمة، ده إيه؟ عين الكلمة. لام الكلمة برضو يقع قبله الإيه؟ الثلاثة. إن يشأ، ما هي واقع الهمزة كده واقع موقع إيه؟ لام الكلمة، مش كده ولا إيه؟ جردها كده وطلع لي الفعل من اصله هتبقى ايه؟ بس يبقى شاء فعل، خلاص. واقع موقع دي ايه؟ عين لام الكلمه وسبقت بفتح. طيب هيئ فعل سبقت بايه؟ بكسر هيي هيي. طيب تسؤكم تسؤكم، الهمزة موقعة موقع ليه؟ لام الكلمة وسبقت بإيه؟ سبقت بضم. إيه المعلومة اللي احنا عايزين ناخدها من الكلام ده؟ إيه الفائدة؟ إيه الفائدة؟ أن انتبهوا لي، الهمز الساكن، الهمز الساكن الواقع موقع فاء الكلمة إذا جاء في كلمة واحدة فلا يسبق إلا بفتح أو ضم. إذا جاء في كلمتين، ومعنى إذا جاء في كلمتين لابد أن تكون الهمزة في أول الكلمة الثانية، ودي أفعال مخصوصة في القرآن الكريم يسبق بالثلاثة خلاص. أما الواقع موقع عين الكلمة ولام الكلمة فيسبق بالإيه؟ يسبق بالفتح ويسبق بالكسر ويسبق بالإيه؟ ويسبق بالضم، ويسبق بالإيه؟ بالضم. قلنا إحنا عندنا من له الخلاف من الأئمة السبعة هناك اللي إحنا محتاجينه؟ ورش والسوسي. طيب إحنا عندنا ورش، يعني معناها محتاجين نشوف أبو جعفر مع مين، أو اللي هناك كانوا مع تبع إيه. طيب وعندنا هناك السوسي تبع أبا عمرو، طب عايزين نشوف يعقوب الحالة معاه إيه. قال رحمة الله عليه: وساكنه حقق حماه. اغلق قوسين، وخلي بالكم هناك أنا فاتني إن أنا أقول لكم اغلق قوسين على إيه، وحال اتفاق سهل الثاني إذ طرى. اغلق قوسين عليها، وحققهما كالاختلاف يعي ولا. اغلق عليها قوسين. هنا وساكنه حقق حماه، بس بس خلصت. خرج يعقوب، خرج من من موضوع الايه؟ الابدال. اللي احنا عندنا هناك ابو عمرو السوسي، سواء كان من طريق الطيب ابو عمرو كله، انتم واخدين بالكم، اما من طريق الايه؟ من طريق الشاطبية، والادغام للسوسي والادغام للسوسية خصة، وامن لدوريهم في الايه؟ في الناس حيث جر، ده باب الادغام. الابدال للسوسي، الابدال للايه؟ للسوسي، لان حتى هناك العبارة اللفظ ودونك الادغام، ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري. طب يبقى خرج ابو عمرو بالايه؟ يعقوب خرج بالايه؟ بالتحقيق. ساكنه حقق حماه، حقق حماه، كل همزة ساكنة. معنى يا دكتور سواء كانت واقع موقع فاء الكلمة أو لام الكلمة أو عين الكلمة، بس خلص. فاضل معانا عايزين نعرف اتنين، مين؟ أبو جعفر وخلف. قال: وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. اغلق عليها قوسين. وأبدلا إذا، ابدل، والكلام راجع إلى جميع الأنواع، جميع الأنواع، فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. قال: غير أنبئهم ونبئهم، يعني ابدل لأبي جعفر ما عدا عن الكلمتين دول. منتبهين معي؟ ابدل لأبي جعفر عدا عن ايه؟ أنبئهم بأسمائهم، مش كده ولا ايه؟ طيب ونبئهم، ده اتنين، نبئهم اتنين، نبئهم اتنين مش واحدة. ها التانية فين؟ أن الماء قسمة. طب والتانية؟ الله يفتح عليك، عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. خلاص يبقى غير إيه؟ أنبئهم وإيه؟ فلا. فلا يعني فلا إيه؟ فلا تبدل. يبقى معنى هذا إني أبو جعفر المدني شال الكل وأبدل خلاص. وبعدين هو خلي بالك أول ما بدأ ملحوظة يعني جميلة للشيخ، بدأ بالتحقيق، بالكلام عن التحقيق، لأن التحقيق هو الأصل في الهمز، وبعدين دخل على مرحلة الإيه؟ الإبدال. الإبدال طبعا هتبقى إيه؟ الإبدال انتوا احنا طبقنا الإبدال الآن، مش طبقناه؟ طبقنا الإبدال. كيف إيه؟ تبدل الإيه؟ يؤمنون تبدل حرف مبدي من جنس حركة إيه؟ حركة ما قبلها، غير أنبئهم ونبئهم فلا. طب فيه نبئنا بتأويله لم تذكر ولم يشر إليها الناظم، أشير إليها في الإيه؟ في الشروح أنها إيه فيها الخلاف، اللي هو نبئنا إيه بتأويله، وكان ده من طريق الإيه الطيبة. يبقى خلاص كده البيت ده، البيت ده كده لوحده كده، الشطرة الأولى جاءت أو غالب الشطرة الأولى جاءت إيه وساكنه حقق حماه، يعقوب يحقق، وجاءت الشطرة الثانية بما أضيف إليها من الشطرة الأولى أبدل لأبي جعفر، أبدل كل همز إيه؟ كل همز ساكن ما عاد عن إيه؟ الكلمتين دولة، الكلمتين دولة كلمة منهم في موضع واحد وكلمة في موضعين. أنبئهم في سورة البقرة، نبئهم في سورتي الإيه؟ الحجر وسورة الإيه؟ القمر. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع التخفيف اللي هو الإيه؟ الإدغام. الإدغام قال ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه، اغلق عليها قوسين، رئيا اللي هي ايه؟ أثاثا ورئيا. قال كرؤيا جميعه، يعني ايه جميعه؟ شاطرة يا بنت، بس خلاص، جميعه يعني المعرف والمنكر، المعرف والمنكر. يعني لما نيجي نقول ايه الرؤيا، رؤياك، رؤياي، ادي معنى ايه؟ يقصد بجميعه المعرف والايه والمنكر. طيب ايه اللي حصل هنا؟ قال لك ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه، ايه اللي حصل؟ الإبدال والإدغام، الإبدال والإدغام. ما احنا عندنا المذهب الإبدال، مش قال ايه وأبدلا وأبدلا خلاص؟ إذن واحنا الآن شغالين له، هو احنا ماشيين معاه دلوقتي مع أبي جعفر خلاص، هتعمل ايه؟ ابدل الهمزة ياء وادغمها في الياء التي تليها، بقت ايه؟ ريا، هم احسن اثاثا وريا. طيب رؤيا هتبدل الهمزة ايه؟ تبدل الهمزة وتضغم في الايه؟ في الياء، بقت ايه؟ رؤيا. اصل لو ابدال فقط هيبقى ايه؟ ريا، رؤيا، ريا، رؤيا. طب ابدل واضغم، ريا، رؤيا، الرؤيا، رؤياي. انتوا متابعين معي؟ لما يبقى يبدل فقط هتبقى ايه؟ ريا، هم احسن اثاثا وريا، وريا. طب لا ده راحت ابدلت، لا ده انا عايز ايه؟ ابدلها واضغمها بقت ايه؟ ريا. منتبهين معي؟ طيب جميعه ده لمين؟ لأبي جعفر. الكلام ده لمين؟ لأبي جعفر، لأبي جعفر. يبقى معناها الحاجات اللي كانت في باب المستثنى هناك، لأن هناك فيه مستثنيات، فهنا دخل ده بس دخل بالإدغام. طب فاضل حاجة كانت مستثناة اللي هي تؤوي وتؤويه، مش كده ولا ايه؟ تؤوي وتؤويه، خرجت لأنها مش مذكورة هنا، خرجت توي توي وفصيلته التي توي، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش إدغام، إنما الإدغام في رؤية وإيه ورؤية. طيب خلص كده من الهمز الايه؟ الساكن، دخل على الهمز المتحرك الواقع موقع فاء الكلمة، قال وأبدل يؤيد جد، اغلق عليها قوسين، جد ده اللي هو مين؟ مين؟ ابن جماز ولا ابن وردان؟ ايوه اصحوا كده، لان احنا عندنا ابن وردان هو الاول اللي خد حرف الايه؟ الباء، وابن جماز اللي خد حرف الايه؟ يعني ابن جماز ده يقابل ورش، وابن وردان يقابل ايه؟ قالون، مش كده؟ طيب ورويس يقابل الدوري، وروح يقابل السوسي، مش كده؟ طيب وإسحاق يقابل خلف، وإدريس يقابل خلاد، علما بإني خلي بالكم خلف اللي هو راوي الإمام حمزة هو اللي هنا الإمام في الأئمة العشرة، الإمام من الأئمة العشرة، قال وأبدل يؤيد جد، يؤيد ده اللي هو فين؟ والله يؤيد بنصره، هنقرأها ازاي؟ يويد يويد الله، يبقى خرج كده مين؟ مين اللي خرج كده من عند ابو جعفر؟ لا ابن جماز ولا ابن وردان؟ هو ده مين ده؟ ده ابن جماز، ده ابن ايه؟ ابن جماز. يبقى خرج، انتبهوا بقى الكلمات اللي جايه كلها اللي هي قري واستهزي وناشيه ورية ونبوي ويبطي وشانئك وخاسئا، كله لابي جعفر، من اول يؤيد كله لابي جعفر، يدوب خرج ابن وردان في كلمه ايه؟ يؤيد يؤيد. يبقى ايه؟ نقول ابن جماز لما تسمع واحد كده بيكون بيقرا لابي جعفر ويقرا يقول ايه؟ والله يويد بنصره من يشاء، اعلم ان ده بيقرا لمين؟ لابن جماز، ما ينفعش يكون ابن وردان. ولو كان بيقرا لابي جعفر كله يبقى معناها اني هيجي بعد كده ممكن يخرج بايه؟ بابن وردان، انما هو كده يبقى نقول ايه؟ الايه؟ الاظهار يؤيد لو بيقرا لابي جعفر وبيقول ايه؟ والله يؤيد بنصره وهو بيقرا لابي جعفر، تقول دي روايه مين؟ صح، ابن وردان بيقرا لابي جعفر وقال ايه؟ والله يؤيد، يبقى بيقرا ايه؟ لابن ايه؟ ولو سمعت واحد بيقرا ايه؟ والله يؤيد بنصره من يشاء، هتعرف انه بيقرا لمين؟ لورش، ما احنا عندنا ورش بيقرا يويد، هتعرفها ازاي؟ ان بيقرا لورش ولا يقرا ولا بيقرا لابي جعفر؟ شاطر يا ولد، بالمد، لو قرا والله يويد بنصره من يشاء وقف كده يبقى نقول ده مين؟ ده تبع ابي جعفر، بس يبقى بيقرا ليه؟ لابن جماز عن ابي جعفر. اما لو قرا هكذا والله يويد بنصره من يشاء وفضل لما تقطع نفسه تبقى تقول مين؟ تقول ورش. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله الله.